وأما من قال مطرنا برؤي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ورواه الشيخان من طريقه بلفظه. وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب بن عن يونس وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث حاء وحدثني عمر بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. هذه المسألة أيها الأخوة تجدها عند الفلاحين وتجدها عند المثقفين وتجدها عند المهتمين بعلم علم الكواكب والنجوم وهي والعياذ بالله مزلق. هناك أسباب ومسببات وربنا هو الذي يملك السبب والمسبب، فهو الذي سبحانه وتعالى بيّن أنه هو الذي يرسل الرياح فتثير السحاب، لكن يصب على هذه البلدة ويصرف عن هذه البلدة بإرادة من؟ بإرادة من يقول الشيء يكون فيكون. أما الناس فيقول لك والله طلعت الثريا، لا هذا واسم إسهيل، لا هذا نجم مدري إيش. أعوذ بالله، هل هذه النجوم صارت ترزق وتمطر من دون الله؟ هذه مشكلة. يعني إنما ذكر الله تبارك وتعالى النجوم وذكر الكواكب وبين علتها في كتابه قال لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فتعرف إن إذا كان السير في هذه الجهة أين أنت، متجه شمال ولا جنوب، تعرف إذا كان وهكذا. فالناس يتخذونها خاصة في الأسفار قبل وسائل التكنولوجيا المعاصرة الآن، الناس قرون وهم في البر في البحر سارين في ليل، فيستدلون بأنه إذا كان إسهيل في الجهة هذه فأنت في هذا الاتجاه، إذا كانت الثريا هذه ذكر الله أنها علامات يهتدي بها الناس في مسالكهم وطرقهم. أما أنها تملك نفع وضر وهي اللي تجيب المطر وهي اللي تنزله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، فهي مخلوقة مثل أي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. هذه يا أخي يعني ينسب الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى. يعني إذا أنزل الله تبارك وتعالى أو من لطف الله ورحمته أنه ينزل، ولذلك تجد أنه يأتي ما يخالف هذه ويكذبها تماما. أي هذه أوقات بالتجربة، هذه أوقات بالتجربة، الله ذكر للإنسان وأعطى الإنسان حرية التفكر في هذا الكون، فيجد أنه في الصيف يزرع كذا لكن في الشتاء يزرع كذا، ما يناسب هذا أن يزرع هذا مكان هذا. هذه من الأشياء التي خلق الله في الإنسان قدرة ومقدرة أن يعرف هذا يتفق مع ذا أو لا يتفق معه، لكن من الذي ينبت الزرع؟ يعني الفلاح جاء وأعر، من الذي بقدرته يجعل هالحبة الصغيرة تفلق هذا الطين حتى تخرج منه وهي نبتة يستطيع أصغر طفل يقطفها بسرعة؟ إنه الله تبارك وتعالى. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثنا أبو زمير قال حدثنا ابن عباس قال مطير الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين ابن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم تقولون مطرنا برؤي كذا وكذا وبرجم كذا وكذا. هذا حديث حسن غريب ورواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بكذا بنوع كذا وكذا. قال محمد وهو ابن إبراهيم فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. وقال رحمه الله تعالى حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطروا يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال صلى الله عليه وسلم كذبت بل هو رزق الله عز وجل. وقال رحمه الله تعالى حدثني أبو صالح السراري قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأودي قال حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول قائل مطرنا برجم كذا وكذا. وعلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه بلغ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح. هذا كلام من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل. وش قصد أبو هريرة يا أخوان؟ هو مش شايف الناس يقول مطرنا بنوء كذا قال لا احنا مطرنا بنوء الفتح. وش رفعت أبو هريرة قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يبغى يربط الناس بالقرآن ما يفتح فعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها من اللي يمسكها وما يمسك من اللي يرسله. وروى ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا برؤي كذا وكذا. وقرأ ابن عباس وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. إذن هذه المسألة الأولى الأنواع لا تملك ضرا ولا نفعا ولا تملك أن تمطر قوم أو تحرم قوم وإنما ربنا تبارك وتعالى هو الذي يملك الأسباب والمسببات وهو الذي يصرفه عما يشاء ويصيب به من يشاء كما قال في كتابه سبحانه وتعالى فلننسب الفضل إلى أهله ولا ننسبه إلى مخلوق عاجز لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. المسألة الثانية العدوى وهذه من المسائل الحساسة التي ينبغي فعلا أن ننتبه لها حتى لا تختلط الأمور علينا. قال وأما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته يعني من نفسه يعني ما في من يدبر هذا المرض أن يصيب هذا لا من نفسه ما دام فلان مرض وهذا جاء إذن هذا ينتقل فيه. طيب فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الآن عرفت ارتباطها مسألة القضاء والقدر ولا لا؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في مسألة القضاء والقدر هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الآيات. وقال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وروى البخاري عن الزهري قال أخبرني سنان ابن أبي سنان الدؤلي قال أنبأنا أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب يعني يصيبها الجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول من اللي أصاب الأول. شوف هذه مفصل في القضية تتقول أن الإبل سليم ويوم جاءها الأجرب أعداها. طيب من الذي أعدى الأول من اللي جاب الجرب للأول؟ الله.

ومن قوي إيمانه وأمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته علية وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. والدليل على ذلك ما ورد في اسم النبي داود رحمه الله، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله والتوكل عليه. انتبه معي، الله تبارك وتعالى وضع أشياء أسباب ووضع لها مسببات، لكنه سبحانه وتعالى يملك السبب والمسبب. النار ما هي عادتها؟ الإحراق. لما سلب الله خصوصيتها في سيدنا إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا، سلب النار من عادتها، هي من الأسباب التي تسبب الإحتراق، لكن الذي يملكها ويملك الأسباب والمسببات سحب هذا الخصوصية منها فلم تحرق إبراهيم عليه السلام. ففر من المجذوم، هذا من فعل السبب، أنك لا تقرب من المجذوم، بس مو تعتقد أن المجذوم أنه سينتقل لك لأنك لامسته وجيته، لا، قد يتفق هذا مع قضاء قضاه الله وقدره وأنت لا تعلم عن قضاء الله وقدره، فالذي في إمكانك أن تعمله اعمل السبب الذي أمرك به نبيك، ابعد. إيش الدليل على هذا؟ أن الذي قال فر من المجذوم، فرارك من الأسد هو الذي أخذ يد المجذوم وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه وغمس يده معه في الطعام وهو مجذوم. هذه وعد. الثاني، وسيأتي في الوجه الثالث، أن الناس تتقزز وبعض النفوس ضعيفة، فقد يعني يصيبه ما يؤدي إلى أنه يكره هذا وهو أخوه في الإسلام أو يشمئز منه أو إلى آخره. إذن هذه القضية تتلخص في أن الله يملك الأسباب والمسببات. من الأسباب النفر من المجذوم، والأشياء التي يقدر الله تبارك وتعالى بدليل، وهذا رأيناه لما كان الجدري يصيب آباءنا وأجدادنا، فحدثون الآباء كان هناك من يتوكل على الله ويبقى في القرية نفر واحد يدفن هذا ويدفن هذا، بيوت بكاملها أبادها الجدري، لكن من توكله على الله ما أصابها الجدري. حدثني والد رحمه الله بهذا عن أشخاص أدركتهم وأنا طفل، أن القرية الفلانية ماتوا بالجدري ما بقى فيهم إلا فلان، وهذا الرجل كان يحتسب الأجر وكلما ميت حفر ودفن وحفر، فوقاه الله وهو يغسل ويعد كل شغله مع أهل الجدري، كل شغله مع أهل الجدري. لماذا لم يعده الجدري؟ لأن الله ما أراد يا أخوان. إذا فنربط الأسباب بمسببات، نربط ربنا هو الذي يملك الأسباب ومسبباتها تبارك وتعالى. قال ففي أمره صلى الله عليه وسلم، تبه الكلام دقيق جدا، ففي أمره صلى الله عليه وسلم بمجانبة المجذوم إثبات للأسباب التي خلقها الله، إذن هذا إثبات للسبب. وفي أكله صلى الله عليه وسلم معه تعليم لنا بأن الله هو مالكها، فلا تؤثر إلا بإذنه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له. واضح؟ واضح الجمع؟ إذن أمرنا أن نبتعد من المجذوم، هذا من فعل السبب، لكن أنا يجب أن أعتقد أني حتى لو خالطت المجذوم ولا جري لن يصيبني إلا ما قد كتب الله لي. وارجع إلى حديث فمن أصاب الأول، لما قال من أصاب الأول بالجرب. الوجه الثالث، إذن عرفنا الآن الوجه الأول والوجه الثاني في الجمع بين الأحاديث لألا يكون هناك تعارض. قال الوجه الثالث أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله

فربنا تبارك وتعالى هو مالك الأسباب والمسببات، فما أمر الشرع بفعله من الأسباب فهو جزء من التوكل على الله، ومن تخلى عن الأسباب الشرعية فهو ناقص في توكله. وكذب أناس، يعني الإمام أحمد لما رأى أناس قال حج، قال وين نفقتكم؟ قالوا متوكلين على الله. قال كذبتم، متوكلين على شهادة فلان وفلان، يعني تسألون الناس من هذا، هذا توكلكم. التوكل أن تأخذ معك طعام وتعتمد على الله، الله قادر يسلمك هذا الطعام بين طرفة عين وانت بهاتها، لكنك تفعل السبب الشرعي. أما أن تلقي بيدك للتهلكة وتقول أنا متوكل على الله، هذا ليس من التوحيد في شيء. قال الشيخ: ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون وعن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العادة بمضرتها، وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، كما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام. تبهر قصة عمر يا أخوان فإنها مهمة جدا. حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام اللي هو إيش؟ الطاعون. يعني قالوا يا أمير المؤمنين الطاعون وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر رضي الله عنه: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. يعني ما كان رأيهم أشفى غليلة في هذا الموضوع. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، يعني ناس يقولون اقدموا ناس يقولون لا. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان. شف شف لما يوكل الأمر إلى أهل العلم، شف مشيخة المهاجرين يعني عليتهم. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبو عبيدة. أبو حفص ما عنده الدرة شغالة، لكن أبو عبيدة أمين هذه الأمة، ما لو غيرك قالها يا أبو عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا هو الفقه. نفر من قدر الله اللي هو إيش؟ الطاعون، إلى قدر الله. وش هو القدر؟ اتخاذ الأسباب والوقاية. وسيأتي الحديث. قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت، شوف كيف ضرب له المثل، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ لا شك. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما. يعني المشكلة اللي انت واقع فيها ترى عندي فيها علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فعل السبب ولا ما هو فعل السبب؟ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. انتبه الحديث كيف نجمع بين الأسباب وبين التوكل على الله. قال إذا وقع بأرض قوم فلا تقدموا عليه. إذن افعل السبب، ما تقدم على البلد اللي فيه الطاعون. وإذا وقع ببلد الطاعون وقع، يلا شد العفش وخلنا نهرب، هذا وقع في المحذور، لأن هذا سوء ظن بالله. هنا إذا وقع ببلد وأنت به، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن لاحظ رحمة هذه الشريعة، بلدة وقع فيها الطاعون وأنت خارجها من تفيها، لا تقدم عليها، فأنت متوكل على الله، منفذ لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بفعل السبب ألا تدخل أرض فيها الطاعون وأنت في أرض سليمة. وجاء تكبيرة الحديث، وقع الطاعون في بلدة أو مدينة من المدن، إن هربت من هذه المدينة فأنت غير متوكل على الله، وقد تأتيك العقوبة معجلة ولم تأتي غيرك، وإنما تتوكل على الله وتقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واضح كيف اتضحت الصورة بين الجمع بفعل السبب وبين عظم التوكل على الله. قال وأخرجه الشيخان من طريقه برفضه وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه، تقييدا للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة، يعني إنسان مثلا عنده وظيفة ولا عنده موعد ضروري ولا هذا ولازم يخرج، هذا ما نحن نتكلم عن الذي يخرج من البلد اللي يوقع الطاعون فرارا من إيش؟ من الطاعون. أما إنسان عنده حاجة لا، كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به للماكث ببلده بما إذا كان صابرا محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله عز وجل، كما قال البخاري رحمه الله باب أجر الصابر في الطاعون. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن عبد الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذه روعة التوكل على الله. إنسان وقع الطاعون في البلد الذي هو فيه فبقي متوكلا على الله، لو جاءه أجل من يوم أجله له أجر الشهيد. فخرج بهذه الأوصاف، من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة، ومع هذا فلا يحل له الفرار، يعني معنا ما أيضا ما يجوز له الفرار لعموم النهي، وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه. يعني ناس منهم من يزيد ومنهم من ينقص، وإن خرج فرارا منه فهي معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث أنس عن البخاري أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا، وذلك لضعف يقينه، وقد يقال شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء، بل يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذه المسألة يا إخوة وضح فيها في مسألة الطاعون، وضح بجلاء مسألة الأخذ بالسبب الشرعي وأن فعله من التوكل على الله سواء عطاء أو منعا، وأن التوكل على الله تبارك وتعالى وأنه لا يصيب الإنسان إلا ما كتب الله له، هذا هو عين الإيمان واليقين بالإيمان بالقضاء والقدر. قال الكلام على الطيرة والتطير والغول أو الغول. أما الطيرة فهي ترك الإنسان حاجته واعتقاد عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكلمات القبيحة كيا هالك يا ممحوق ونحوها، وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شكلها إذا صاحت، قالوا إنها ناعبة أو مخبرة بشر وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور والأعر أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء، وكثير من الناس إذا لقيها وذهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاء أول النهار حتى يبيع من غير تشاؤم به وكراهة له. هذه من المسائل اللي وعاء للأسف لا تزال تنخر في هذه في الناس إلا من رحم الله. إنسان كافر كه أعرج ولا أعمى، إيش دخل هذا في قضاء الله وقدره إذا كنت تؤمن بأنه مالك الأسباب المسلمة؟ إيش دخله؟ هل هذا يملك ضر أو نفع؟ إنسان سمع البومة تنعق قال رجل ماني مسافر، إيش دخل البومة وهي لو جاها أي طائر آخر قضى عليها وأكله؟ إيش دخل البومة في قضاء الله وقدره؟ ولا شاف الغراب ولا شاف كلمة يا يعني هذا والعياذ بالله من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء الشركية التي هي تشبه بأهل الجاهلية الأولى، فإنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، فإذا خرج يمينا قال هذا يوم سعد ويوم بيد، وإذا خرج الشمال قال هذا يوم نحس، وهذا والعياذ بالله من الاستقسام بالأزلام. هذا أمر محرم يا أخوة، لا البومة ولا الغراب ولا فلان أعرج ولا عجوز شمطاء ولا ما له علاقة. وزي ما قال الشيخ يقولنا إذا جاء واحد يشتري منه أعمى قال يلا صباح خير تصبحنا بأعمى، إيش دخل الأعمى في رزقك؟ والله أنت تؤمن أن الله والرزاق ولا الأعمى والرزاق؟ لكن أين العقول التي غابت؟ أين العقول؟ وستأتينا الليلة قصة طريفة جدا حتى من إعجابي بها غردت بها في تويتر لأنها رائعة. ليه؟ عامي لكن عامي موحد، عامي مع عقل ما ضحكوا عليه الدجالين المشعوذين. خلها ستأتي حتى قال الشيخ، وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط، وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه، كما إذا عثر أو شيك يعني جت شوكة يرى أنه لا يجد خيرا. ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو بعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك، فلا يسافر فيه كثير من الناس ولا يعقد فيها نكاحا ولا يعمل فيها عملا مهما مهما ابتداء، يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس. وقد التشاؤم ببعض الجهالات في بعض الساعات فلا يستقبلها في سفر ولا في أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات، وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين. يزعمون أن هناك فلكا دوارا يكون كل يوم أو ليلة في جهة من الجهات، فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فيها هذا الفلك لا ينال خيرا ولا يأمن شرا، وهم في ذلك كاذبون مفترون. قبحهم الله ولعنهم، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت، يرون أنها معلمة بشر وكذا صوت الثعلب عندهم. ومن ذلك الاستقسام بتنفير الطير والضباء، فإن تيامنت ذهبوا لحاجتهم وإن تياسرت تركوها. كل هذه أفعال الجهلية يا أخوان. ولهذا رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف رسالة رائعة مسائل الجاهلية وبين كيف انطباقها في كثير من ينتسبون الإسلام، منها مسألة الطيرة والتشاؤم. قال الشيخ، وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر الله تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان، وهذا وما شاكل كثير منه كان في الجاهلية قبل النبوة وقد أبطله الإسلام، فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية في أضعاف المضاعفة. الشيخ حافظ أخوان ما يتكلم فراغ، كانت منطقة تهامة قبل دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي يمارس فيها الشرك الأكبر، وقد حدثنا أحد أساتذتنا وهو طالب في كلية الشريعة في السبعينات أنهم خرجوا على بعد 50 كيلو من مكة جهة الساحل، فوجدوا أناس يسجدون للخروف إذا كان له قرون ويقولون سجودنا له اللي بيجيب المطر، حتى تعلمون ما هي أهمية الدعوة وأهمية نشر التوحيد في الناس. وأن الناس الآن مع وسائل التكنولوجيا ومسائل الاتصال صارت الخرافة ترعد وتزبد وتصل إلى أعنان السماء، لأن أهل الخير يسكتون. فالشيخ لما يقولنا صارت أضعاف مضاعفة ما كانت في الجاهلية الأولى هو صادق ويتكلم من واقع كان يعيشه لما جاء شيخه إليهم في منطقة تهامة رحم الله الجميع. قال وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم أرداهم الله وألحقهم بهم آمين. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال تعالى في قصة ثلاثة رسل عيسى قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم. قال مجاهد في قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه قالوا العافية والرخاء نحن أحق بها وإن تصبهم سيئة قال بلاء وعقوبة يطير بموسى قال يتشاءم به. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ألا إنما طائرهم عند الله قال الأمر من قبل الله. وقال رضي الله عنه في قوله طائركم عند الله قال الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم. وتقدم ذكر الطيرة ونفيها في الحديث السابق. وفي البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. انتبه معي الحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى ونهينا عن التشاؤم وسيأتينا حديثنا لا شؤم إلا في ثلاثة. انتبه للجمع في هذا مثل ما انتبه للجمع قبل شوي في الممرض والمصح وفر من الوجدين فراركم الأسد. والشؤم ضد اليمن وهو عدم البركة ما أقرأها الآن يضع تحت خط. والمراد به الأمر المحسوس المشاهد هذا هو مربط الفرس يا شباب. الشؤم الذي يقول لا شؤم إلا في ثلاثة الشؤم مو من طائر ولا كلمة سمعتها كذا ولا كذا لا الشؤم الحقيقي في أمر محسوس في ثلاثة المرأة الدار الدابة أمر محسوس مشاهد بعينك مو بأمر تخيلي ولا صوت جاء من هنا ولا من هناك. كيف؟ قال والشؤم ضد اليمن وهو عدم البركة والمراد به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقرة اللي لا تلد. ليه؟ شأن بلنا ما تلد هذا يعني أمر محسوس. طيب أو اللسنة المؤذية أو المبذرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك. وكذا حياة الناس ممن يشكون من النساء في هذه إما عاقر أو العياذ بالله سليطة الإنسان أو مبذرة ما تبقي معه لا درهم ولا دينار. قال وكذا الدار الجذبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة المشرب أو السيئة الجيران وما في ذلك أمر محسوس ولا مهم محسوس محسوس. وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها أو الكثيرة العيوب الشينة الطبع وما في معنى ذلك ما أقرأها الآن يضع تحت خط. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفية. مرأة هذه تصرفات الرعناء دار كريهة إما بجيرانها ولا وبئة ولا وخمة ودابة مؤذية أو والعياذ بالله طباعها كريهة مع صاحبها. قال فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفية فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا لأنهم يعتقدون أنها نحصل على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحة وانتفاع فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره وذلك من وحي الشيطان يوحيه لأوليائهم المشركين. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اسمعوا القصة العجيبة الرائعة حتى أن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك ويفرق به بين المرء وزوجه فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والحديث. شفت إيش روعت وإيش ثمرت إنك تنشر العلم حتى في العامة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير. شوف هذا العامي وش بيسوي، سوى ما لم يسويه طلبة العلم. فقال له العامي يقول للمشعوذ: إني أريد أن أنكح امرأة، ما ترى فيها؟ هل هي سعد لي أو نحس علي؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية اللي يخبطون يستخدمون الدجل والشعوذة ويستحضر الجن وغيره. فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دعها، فإنك إن أخذتها لا تبلي معها ثوبا، يعني تقصر عمرك، بتذبح، بتموت. دعها، فإنك إن أخذتها لا تبلي معها ثوبا، يعني يموت سريعا، لا تطول معها صحبته. وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها هي زوجته، زوجة من؟ السائل. وقد طالت صحبته معها وله منها نحو 5 من الأولاد. فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا، فقال له: هؤلاء أولادي منها، وين ما يبلى لي معها ثوب ولا هذا. ففضح على الملأ. شف الخبيث كيف استخدم الدجل والشعوذ، يقول ما تبلي معها ثوب، يعني ما بتغلب معها سنة إذا فرض أن الثوب. قال: تعال شفت الخمسة دولة، اسمك يا فلان، اسمك يا فلانة، هذا أولادي، ترى لي معها سنين طويلة، وهي زوجتي، وين كلامك من هذا الكلام؟ فأكذبه وفضح. ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم. والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد، خط أيضا تحت هذا الكلام، أمر محسوس ضروري مشاهد، ليس من باب الطيرة المنفية التي اعتقدها أهل الجاهلية ومنافقهم. يعني عرفنا كيف إما امرأة صليلة لسان أو عقيم أو هذه ما تصلح زوجها لهذا الرجل، أو مبذرة والعياذ بالله. تذكرون قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءوا قال: إيش أخباركم؟ قالت: في شر وفي كذا، يعني ما تركت مدام. قال: قولي لي غير عتبة البيت. لما جاءت قال: من زاركم؟ اللي يشوف الدار فيها علم وخبر. قال: زار رجلا في، قال: ذاك أبي. قال لكم شيء؟ قالت: يقول غير عتبة البيت. قال: يلا الحقي بأهلك، يلا الباب. وجاء تزوج إسماعيل عليه السلام بامرأة صالحة، فجاء وأيضا إسماعيل في الصيد. إيش أخبار؟ قالت: في خير وفي نعمة، مستوري وفي حال طيب وهذا. قال: سلمي على زوجك وقولي له يتشبث بعتبة البيت. فهذه امرأة الأولى فيها شو؟ هذا وش؟ أمر محسوس، أمر، أنا أؤكد على كلمة أمر، اللي يقول لا شؤم إلا بذلاذة، أمر محسوس، مو أمر خرافة. نعم، علاقة بالأسباب الموجودة. امرأة هذه أو دابة، كل ما جاء يركب على حصان حذف به، ولا حمار، ولا من هنا، ولا شرد، ولا كذا. ودار أعوذ بالله جيرانها سيئين، وملي روائح كريهة، وفي موقع سيء. هذا هو أمر محسوس، أما غيرها لا يمكن أن يكون أبدا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثمان أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعه أحدكم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قلت: ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سهير بن عمرو قال: سهل الله أمركم. الحديث مشكل. الفعل وشو؟ أمر يأتي قدرا، وهو عبارة عن كلمة طيبة. صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية تخبر المشركين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في كرب يريدون العمرة ولا يريدون القتال، وهؤلاء المجرمين منعوهم. لما أرسلت قريش سهيل بن عمرو لفاوض النبي قال صلى الله عليه وسلم: من الرجل؟ قال سهيل، قال: سهل أمركم. أمر فعل. والإنسان يجب أن ينظر الحياة بتفاؤل، لا ينظر إليها بتشاؤم. التشاؤم خلق الجاهلية، والتفاؤل خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تفاؤله لما يضرب في الخندق والخندق محاصرين من كل شيء، وبلغت القلوب الحناجر، ومع هذا لما يضرب صلى الله عليه وسلم بالصهرة يقول الله أكبر فتحت بصرة وقيصر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يرفع الفأل كلمة طيبة يسمعها الإنسان. قال ومن شرط الفأل، انتبهوا لهذا السطر فإنه مهم جدا، ومن شرط الفأل ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. يعني ما تجي تحط أمر مقصود، سيأتي معنا الذين يحطون يريد الفعل المقصود يحط شيء يقول على سنة فعل، لا مو الفعل يأتي أمر غير مقصود. يفرض أن الطالب خارج من الباب وإذا واحد معرف الشارع يقول أبشر بالنجاح، يكلم واحد أبشر بالنجاح، هذا فعل طيب ولا ما هو فعل طيب؟ كلمة أبشر بالنجاح مثلا معنى خير، لا قصدها ولا تعمدنا هذا ولا له دور فيها، وإنما سمعها اتفاقا هكذا قدرا، فهذا هو الفعل. إذن الفعل من شرطه أن لا يعتمد عليه وأن لا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. ومن البدع الذميمة، هذه مسألة خطيرة جدا جدا اللي بيذكرها الآن، ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفعل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا ساء ما يعملون. وما أدري إيش في الشيخ حافظ، وما أدري كيف حال من فتح على قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقوله وغضب الله عليه ولعنه، لأنه ما دام أنك تبغى الفعل وتبغاه مقصود ويتخذون آيات يقول لك افتحوا التفعل، طيب فتحت لينك على لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عليه غضب الله ولعنه الله وغضب عليه، هذا قد يكفر العياذ بالله، يدخل فيه الشيطان ويخرج من الملة. الفأل ما يأتي بطلب وبقصد يا فان. قال الشيخ ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة بعض المروانية، وأنه تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق الاستفتاح قول الله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فيقال أنه أحرق المصحف غضبا لذلك، فقال أبياتا لا نسود بها الأوراق، والمقصود أن هذه بدعة قبيحة، والفعل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأسلم. لا يمكن أن يقصد إنسان الفعل إلا وقع في محظور الاستقسام بالأسلم. الفعل كلمة طيبة تأتي ليس هي على كبال وليس لك في حدوثها أي هاي، وإنما وقعت اتفاقا، فتتفاءل بكلمة طيبة سمعتها ولا تبني عليها حكم، مثل الرؤى، الرؤى ما يبني عليها أحكام. قال وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وروى في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقفه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وقال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك ثلاثا، وما منا، هذا كلام ابن مسعود يا أخوان، وما منا إلا ولكن الله يذوبه بالتوكل، وقوله وما منا إلا هو من كلام ابن مسعود كما فصله الترمذي رحمه الله في روايته على المرفوع حيث قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا إلا ولكن الله يذوبه بالتوكل، كل هذا عندي قول عبد الله بن مسعود. يعني إن ابن مسعود رحمه الله رضي عنه يعني يقول النفس أحيانا تضعف لكن ما تخدي على هوا هذا النفس، توكل على الله. يعني خلني أضرب لك مثال السفر، إنسان استخار عمل السبب مشروع كان يعلم الاستخارة كما يعلم قراءة الفاتحة، وهذا السفر ضروري، وبعدين جاك الشيطان يلعب به، لا ما دمت استخرت هذا أمر توكل على الله أقدم، فإن الخير ما يقدر الله لك فيه، فإن كان الخير أنك تواصل سفر وإن كان هذا ردك منه. قال وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر عن أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، شوف كيف التعليم النبوي، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأما الغول فهي واحد الغيلان، وهي من شر الشياطين الجن وسحرتهم. والنفي لما كان يعتقد أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا، وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل واديا يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، يعني تعوذ بكبار الجن من صغارهم. فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيد أو يروع في نفسه فيقول: يا صاحب الوادي جارك، يعني شوف كيف، يعني ساره وربه والعياذ بالله اللي يستغيث به. فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه وما أشبه ذلك، هذه من الفتنة. قال: فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله. ما أقرأها الآن يوضع تحته خط السطرين هذه: وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بجبار السماوات والأرض رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. فقال تبارك وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. شوف كيف النقلة من الشرك أعوذ بسيد هذا الوادي من سفاءه إلى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هل هذا الأمر نحرص عليه ونحرص أبناءنا عليه وأطفالنا ونساءنا إذا خرجنا في رحلة ولا نزلنا في شقة مستأجرة ولا غير هذا؟ يعني هذه آداب شرعية الإسلام يحميك حتى وأن تقضي حاجتك، فكيف في غيرها؟ فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهو في الصحيح. وفي بعض الأحاديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. فرض أنك في وادي سمعت أصوات منكرة هذا، أذن، إذا أذنت تهرب هذه الغيلان. وفي حديث أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط، وفي لفظ حصاص. وحديث الاستعاذة والأذكار في طرد الشيطان وغيرها كثيرة مشهورة مسبورة في مواضعها من كتب السنة. وأما قول من قال أن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، مو صحيح. الغيلان موجودة لكنها لا تملك نفعا ولا ضرا، والتعوذ بكلمات الله التامات وبالأذكار الشرعية هو الذي يحول بيننا وبينها ولله الحمد. أما واحد يقول: لا ما في شيء اسمه غيلان، تقول أنت تكابر، أنت فيه جن وفيه إنس، لأن ذلك مكابر للأمور ومشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم وخاطبتهم وتشكلهم، والله أعلم. وأما الهامة والصفر فقال صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا البقية قال قلت لمحمد علي بن راشد قوله هام، قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة، يعني كأنهم يقولون روحها تخرج، مثل الصوفية اللي يقولون أنها تخرج وتلبط على فلان فتلبس به إلى آخر الهرطقة اللي يقولونها. قلت: فقوله صفر؟ قال: سمعت أهل الجاهلية يستشمئون من بسفر، له شهر يعني لأن في الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر، وقد سمعنا من يقول: هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال: لا صفر. يعني سواء فسر بالوجع ولا فسر بالشهر، إيش سفر؟ مثل محرم، مثل شعبان، مثل رمضان، كلها أيام الله، ما يقدر الله فيها يحصل وما لا يقدر الله يحصل. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: يقول الناس: السفر وجع يأخذ في البطن. قلت: فما الهامة؟ قال: يقول الناس: الهامة التي تسرح هامة الناس وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة. وقال رحمه الله: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب، قال: سئل مالك عن قول لا سفر؟ قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون سفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سفر. قلت وكل هذه المعاني لها لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية برص الحديث ولله الحمد والمنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة.